وينزل، أدي أول حاجة، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أدي واحد، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم، ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجة عايزة تطهر. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعة لما جم الاول كانوا ناحية المية، وهم لما جم قالوا الله المية بعيد عنا، الى ان اشار ابن المنذر الى انهم يروحوا عند الماء ويغوروه والى اخره. فشغلوا بالعطش، قال واحدة، وشغلوا بتطهير اجسامهم ليدلك على ان المؤمن يجب ان يظل نظيفا. طب ده جاي معركة يعني، لو كان قاعد يومين ولا بتاع ولا حاجة ايه يعني؟ قال لك لا، ده حرص المؤمن انه يبقى ايه، شيء خرج من جسمه بواسطة الافرازات والعرق ومش عارف ايه، المؤمن يعمل ايه؟ لازم يطهر، يبقى دي. او كان من عمليات رجل الشيطان، لانه الشيطان خيل لهم منامات جنسيه، وبعدين قعد يوسوس له يقول لهم انتوا بتقولوا انكم على حق، طب ما انتوا هتصلوا وانتوا جولوا بقى. كلهم يحصل لهم الحكايه دي، برضو ايه من الايات، مجتمعين كده. فقال ربنا لا بقى، غيظ الشيطان وعمل ايه؟ ومنزل الايه؟ الماء. الماء اللي كانوا عايزين يشربوا، كانوا عايزين يتطهروا، والارض فيها رمل، والرمل ما يثبتش تحت الايه، تحت القدم، ويثير عسيرا وغبارا. فقال انا بقى نزلت الميه عشان اعمل الحكايه دي، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اسمه ووساوسه وليربط على قلوبكم. بدل ما قلوبكم تتوزع كده وتقول بقى ربنا جايبنا نحارب، وبعد ذلك ما يبقاش عندنا الميه، ومش هيقول لك ايه، لما نزل المطر راحوا حافرين الايه، الحفر. لما حفروا الحفر الميه اللي نازله كده اجتمعت فيها، وبقى عندهم الايه، عندهم الميه. ويثبت به الاقدام، لانك اذا مشيت بثقلك، ثقل الانسان يدك ما تحته مما يحتمل الدك على قدر وزنك. عيل صغير يمشي على الرمل يقوم يبقى التاثير ايه، تأثير بسيط. وراجل سمين يمشي على الرمل يبقى ايه؟ ولذلك السهة بالنسبة لوزن الصبي او الغلام وبوزن الرجل السمين تجد انها غاصت على نسبة الايه؟ على نسبة الكتلة. فلما يكونوا ما عندهمش عمل يبقى على خفيف، لكن لما يحب يضرب ويدخل الحرب يعمل ايه؟ تقوم تغوص رجله في ايه؟ اذا غاصت رجله في الرمل أصبح فيه جزء معطل من الحركة. ليه؟ لأن الرجل دي هي اللي بتعمل التوازن. شوف الحكمة بتاع ربنا، الرجل، شوف هنا اللي بيعمل التفكير والتدبير، ودي اللي بتعمل الايه؟ التوازن. ولذلك تجرب نفسك، تيجي على مثلا جدول مية وعليه جزع نخل أو خشب، عرق خشب أو لوح كده، جامع بين مين؟ الشطين، عشان يعمل ايه؟ عشان يعدي عليه. ان جعلت عقلك يفكر في المسألة دي في اقع، ونسبت رجلك تمشي كده بدون ما تاخد حالك كده تمشي، يبقى الرجل هي اللي عايزة تعمل التوازن، الرجل اللي بتعمل التوازن. ولذلك ان كنت على سلالم متساوية تمام، دي علوها قد كده وطولها قد كده، تمشي رتيب من غير حاجة كده، من غير تفكير. فاذا اختلت درجة واحدة في السلم، بمعنى ان دي كانت 15 سنتي وبعدين اضطر الواحدة يعملها 20 سنتي، لازم يحصل ايه؟ لازم يقع. ليه؟ لان الرجل ضبطت نفسها على هذا الايه؟ على هذا الوقت. ولذلك تتعب قوي اذا طلعت على السلالم الحلزونية. السلالم الحلزونية فيها ايه؟ فيها جهة واضحة وجهة يا اخويا، لو انت مشيت منه على الوسعة وبعدين جت على ناحية الضيقة شوية تروح، انما لو مشيت على الضيقة من الاول الرجل تاخد ايه؟ تاخد طبيعتها. شوف حكايته بقى، الرجل بتعمل ايه؟ ولذلك لما ياخدوا ويعملوا في الجيوش اللي رجله مش مستوية الخلق عشان تستقبل هذا، يقول لك ده ما ينفعش يبقى جندي، بيسموه ايه؟ فلات فوت، ما ينفعش دي. الله، اذا الرجل ايضا لها مواصفات، كل عضو من الاعضاء له ايه؟ له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصة. ويثبت به الايه؟ الاقدام.